أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وصلواته على خير خلقه أجمعين سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين وسلم تسليما. قال الحسين بن القاسم بن إبراهيم: سألت أبي يوما رحمة الله عليه عما يقال للزنادقة والملحدين فيما يسألون عنه من الدليل على الله رب العالمين تجددت أسماؤه وجل ثناؤه، فقال: سألت يا بني عن أكرم مسائل السائلين وعما بجهله هلك أكثر قدماء الأولين فتخبط فيه منهم عماية من تخبط وأفرط بجهله فيه منهم من أفرط بغير ما حجة ولا برهان لمنكرهم في إنكاره ولا عدم دليل مبين فيما هلك به من اختياره من اختياره. لا ما بلا أنه هو عادة الإمام القاسم يعني في طريقة الفلسوف هو الإمام الهادي والقدماء بيعبروا بعبارتين ولا ثلاث ليقل يفهم المقصود يكرر اللفظ أكثر من عبارة ما بيجي معناته أن العبارة الثانية تفيد غير العبارة الأولى ما بلا بيجي تفسير لا. يعني إما تخبط عماية من تخبط أي الذي مشى فيه بغير هدى ولا برهان وتخبط فيه في الضلال ولا قصر عن فهمه ومعرفته وتكاسل عنه وجهله فهلك بجهله. يعني إما مشى فيه بغير دليل ولا برهان فتخبط في النتيجة هذه وصل إليها ولا بقي بدون أن يعرفه ولا يهتم به فهلك بجهله. ايوه يعني اما جهل مفرد ولا مركب. قال: ولا عدم دليل مبين فيما هلك به من اختياره. ايوه يعني ما هو ان ما به دليل حتى يبقى فيما اختاره من الحيرة. ها؟ ليس حيرته لعدم الدليل على الباري عز وجل حتى يبقى فيما هو فيه من الحيرة بسبب عدم الدليل، وإنما هو الذي لم يتجه إلى الدليل الصحيح الذي يدل على معرفة الله عز وجل فهلك بعدم نظره في الدليل وعدم عمله في الدليل وبقي في حيرته. ها؟ فاختاره لنفسه الحيرة الاحتيار يعني الحيرة هو اللي اختارها لنفسه ما هو لعدم الدليل ما به دليل يدل على المطلوب. أبي أنكر الخالق عز وجل ما معهم حجة على إنكاره أو عدم دليل على وجوده. ها؟ فلا الدليل قائم على ثبوته ومن أنكره لا دليل له. ما أنكر ما بخالق ولا أنكر أنه ما بشي كلمة ما والله يعني ما به خالق مختار قديم عالم حي موجود إلا ما اتبعوا من مضل أهواء الأنفس. يعني ما معهم دليل على إنكار الخالق إلا ما اتبعوه من نواش من مضل أهواء الأنفس يعني من الهواء من هواء الأنفس المضل وظلوا به لتقليد أسلافهم من غواة الجن والإنس. يعني هذا هو السبب اتباعهم لأهوائهم وتقليدهم لأبائهم هو الذي جعلهم يقولوا بالباطل وإلا فالحق واضح ودليله قائم لو نظروا به. ها؟ إبليس وغيره هذه قال الله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الجن ما هو قال الله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ها؟ فبعض الأشياء مثل هذه كان بيجوا مع الكهنة ومع العقائد اللي بيبثوها الجن إلى الكهنة وإلى هذه يعني يجوا معهم علاقة بالجن ويبثوها بين الناس الأفكار الضالة. وحجج الله عليهم تبارك وتعالى في العلم به قائمة ظاهرة. يعني حجج الله تعالى قائمة في الدلالة عليه والعلم به قائمة ظاهرة، وشواهد معرفته سبحانه لكل من خالفها بإنكار أو احتيار غالبة قاهرة، يعني حقيقة الله غالبة وقاهرة لكل من أنكرها من خالفها إما بإنكار أو باحتيار، يعني بحيرة أن يقول ما درينا ما جالنا دليل ما درينا ولا الحد، ولكن كده يقول ما بإله ولا بخالق ولا طانع ولا. الحمد لله ذي الغلبة والسلطان القاهر والمعرفة والعلم به، ولمعرفته والعلم به الحجة والبرهان الزاهر. ما بلا كلام مستأنف، يعني والحجة والبرهان الزاهر كائنة لمعرفته والعلم به، أي حاصلة الحجة والبرهان الزاهر كائنة لمعرفته والعلم به، يعني حاصلة يعني موجودة، الحجة على العلم بالله ومعرفته موجودة كائنة في البرهان الظاهر الواضح. إيه ولمعرفته والعلم به الحجة والبرهان الظاهر كائن موجود دليل الحكمة والإتقان، يبقى جنب الأدلة على وجود الله. ودليل العلم بالله يا بني وأعصم أسبابه، أي الحكمة دليل على وجود المحكم والخالق. فدليل العلم بالله يا بني وأعظم أسبابه، يعني السبب القوي الذي ما يعني يصح الاعتصام به والتمسك به، وأقرب ما جعل العلم به من مداخل أبوابه جعل الله، أقرب ما جعل الله للعلم به من مداخل أبوابه، يعني أقرب مداخل الأبواب للعلم بالله ما أظهر في الأشياء سبحانه من آثار الحكمة المتقنة التي لا تكون إلا من مؤثر متقن، وأبان في الأشياء من شواهد التدبير الحسنة المحكمة التي لا تكون إلا من حكيم محسن. يعني لو كان هناك مثلا وجد الكون أو المخلوقات هي شيء واحد ما في اختلاف ولا في دليل على ترتيب ولا إتقان ولا تنظيم، ونقول قد ما يوجد دليل على وجود الخالق، لكن وجود الكون بهذا الترتيب الدقيق وهذا التنظيم العجيب ووضع كل شيء في موضعه وإعطاء كل شيء في الحالة التي ينتفع بها فيه، تقدير الأشياء تقدير دقيق ومحكم، هذا ما يعني يحكم العقل ضرورة أنه لا يكون لا من مدبر حكيم. اللون رأى السيارة بتمشي ورأيت النار موضوعة في قدامها والكفرات في سالها والصندوق في وراها والمكينة تشتغل وتمشيها يعني كل شيء فيها موضوع في موضع، ما سهل نقول أنها صدفة ولا أنها طبيعة صنعتها ولا أنها بدون مؤثر، ما هو سابر يحكم واحد إلا أن هذا الشيء وقع من فاعل حكيم متقن عالم بكل شيء وفائدته وما يحتاج إليه فيه وموضعه الذي يوضع فيه، ما وضع الأنوار في الورق ولا وضع الأكفار فوقها ولا وضع كل شيء في مكانه بالدقة والتحديد، علامة أن هذا الشيء يدل العقل بالضرورة على أن هذا الشيء له مؤثر وفاعل وحكيم وعالم، كل هذا تدل عليها يحكم كل عاقل ضرورة. قالوا إنه جاب واحد صحيح يتناظر هو واحد ملحد، تدونهم يتناظروا في جزيرة، ذاك بيقول ما بشي إله ولا به أي شيء وذا مؤمن بالله، حددوا ساعة محددة للمناظرة و يا وقت المناظرة ما حضر المسلم تأخر ضيعوا له، قالوا هذا ما مع خبر ما عاد ساوتي، انتظروا لنا بعد الموعد ساعة وساعتين، لا هو ذا حين وصل، قالوا ايش ما تأخرت، قال اصلا وصلت لما على الشاطئ ما رد لي زورك، ما رد زورك يجي صلاة مطل الجزيرة، ورجع قالوا كيس وين، قال ما دريت لا وشجرة حين افتلقت بالصين، قال وقالت وتلابدت من دشق واحتفرت من وسطها وجيت مسامير قالوا ولابست بينها وقام شو ذاك والمهم ما زالت لاقوا به زورك قالوا انت اقبل ولا عندك ان احنا قبلنا واذا المقبره قال لا من صدق يعني حصل هذا في الواقع وجيت فوق الزورق ذا قالوا يا ذاك معنا قبلان جيت قبلنا بلا عندك المقبره قال اذا انت قبلان ترضى بزورق انه حصل بهذه الطريقه فكيف تشوف الكون كله ذا ان حصل كذا بدون فاعل وبدون مؤثر وبدون فاعل حكيم او جده منظمه وذا بلا زورق ما هو شيء ها برجع بهتوا ما عاد تروح يقولون فالانكار على ما قال الامام القاسم ما هو الا اتباع هوى النفس او لاتباع الاباء والاجداد والاسلاف ولا فعي فطره العقل الذي فطر الله العقل عليها والعقل البشري كله يقول بانه لابد للكون هذا من خالق والدليل على ذلك ان اي شيء غير الكون موجوده في صفات الكون اي عاقل يقول انك مجنون عشان تقول ما مع خالق السياره الطياره الصاروخ التلفون التلفزيون اي بيت مثلا مبني اي شيء فيه ادله مثل ما في الكون ولا اقل من ما في الكون ها ما احد جاي يقول لك انه سبر من نفسه ولو يقول لك انه سبر من نفسه انه يقول انه مجنون لو يجي صاروخ على امريكا ورجع يفجر اي المدن حقتها ما وقالوا ما بلا صاروخ سبر من نفسه وانضرب من نفسه وقع عليكم من نفسه أهم راضين يقولوا إن السابر ها فيكفي الإنسان في الكون ده كله يكفيه نفسه الإنسان نفسه أكبر دليل في الكون على وجود الخالق الحكيم المدبر العالم لأنه عالم في وحده يعني عالم الإنسان عالم لحاله ها بما فيه من الدقة بما فيه من الإحكام بما فيه من وضع الأشياء في موضعها بما فيه من يعني آية الدالة على حكمة الله وعظمته فيك نفسك أنت أنت في حاجة تقول السماوات الأرض الجبال المدري شو ذاك أنت ذا نفسك من قبل 50 سنة ما كان بحالة ها والآن أنت موجود بهذا الهيئة والصفة الموجودة كما قال الله أم خلقون من غير شيء أم هم الخالقون أبلا إما أنك هذه خلقت نفسك وإما عالم قطعا أنك من هذه خلقت نفسك ولا أنك خلقت من غير شيء وهذا ينبيها العقل ان هذا الحكمه والاتقان والدقه في صنع الانسان وجدت من لا شيء ما بحد هب لك عيون في مكانها ولا هب الانف في مكانها ولا هب اليد في مكانها ولا هب كل عضو يجي في مكانه ما بلا كذية مصادفه ما هو سابق ها ولا ان هناك خالق حكيم هو الذي خلقك ودبرك ومن هو الذي بيدعي في الكون انه خالق غير الله حد بيدعي بحد يعني ليه نجي نهب دعوه الغير مدعي ما حد بيدعي في الكون ان هذه خلقني لا الله لا بدعي انا اني هذه خلق نفسي ولا بغيري بيدعي ان هذه خلقني ولا بلا الله سبحانه وتعالى هو الذي بيدعي ويجيب البراهين والادله والشواهد في الحين نجيبها يعني بيت هناك موجود في مكان وما به اي فاعل له لا واحد يقول هذا الذي بنى البيت ده ودبر ده وكذا واحنا ده انه لابد للبيت من صانع ومن باني بنا ليش يقول لا ما هو انه مبني من نفسه ما يجيب الدعي ذا اذا ادعى فرجع نرجح وانا الاولى ذا المدعي ولا ذا المدعي لكن اهل العالم كل ما حد بيدعي انه خلقني ولا ان هذه اوجدني ولا ان هذه جعل لي العينين والله بيقول انا مجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ها انا خلقنا انسان من نطفه امشاج نبتليه وفصلنا فصلنا الله سبحانه وتعالى كيف يتخلق الإنسان في الرحم قبل أن توجد الإشاعات والميكروسكوبات والأشياء هذه كلها كيف يخلق الإنسان وإذا هو الآن بعد 1400 سنة من حين جاء القرآن وعادهم بيكتشفوا الأشياء هذه جابها القرآن قبل ذيك الأيام فقلت لك ما هي إلا مكابرة هذه حد يقول ما بشي ما بلا الطبيعة ما بلا وش هي الطبيعة بلا كلمة كذين هبنا الطبيعة وش هي الطبيعة هذا؟ من هي الطبيعة؟ واحد ادعت ان هذه فعلت الاشياء وش حقيقتها؟ وش ماهيتها؟ وين هي؟ ما بلا بيعبروا عن ان يقولوا ما بشي خالق بس معناها نقول الطبيعة يشن ما بي لا بشي صانع مختار ولا بشي فإذا من ذات إذا بنخلي المدعي الذي لديه دليل على دعواه ومعه شواهد ولا بد للشيء هذا من أوجده وخلقه ممكن نقول لا ما بشي، أنا ما قالوا بشي، ما يهلكنا إلا الدهر، لا بيدعي الدهر نادي لكنا ولا الدهر يعني في صفات المحيي والمميت والمهلك ولا بلا دعوة الغير مدعي. أيوة أحد يدعي أن هذه خلقنا غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أبا أحد دعوة فرعون ما هي دعوة على أساس أنه إيش؟ على أساس أنه هو الذي خلقهم والذي أوجدهم، لا، إنما بيقول أنا ربكم الأعلى، يعني أنا المطاع فيكم والسيد الذي بعب شموقي وإنكار الإلهية، يعني ما أنزلكم من إله غيري، أنا السيد حقكم والمطاع والذي يجب أن تطيعوني واستمعوا أمري، ما أبشي إذا عندكم الإله حق موسى، ما أبشي، ما قلت أنا إلهكم يعني الذي خلقتكم، هذا ما هو لو أقبل ما من فكر إليه ولا من قبله أمنه، إن معنى أن إلههم يعني الذي خلقهم أبلادي عندك ذهبوها يعني تعالق على فرعون، بس ما هو قاهل ولا أحد قاهل ولا يعني داخل في عقل أي عاقل النباس بيقول، إنما بيقول لكم ما بشي، أنا ربكم، أنا سيد المطاع فيكم، أنا الذي يجب عليكم تلقي أوامري، إله موسى هذا ما بشي، وين هو ذا الإله؟ ما بحث نبلنا، ما بيدعي أن هذه خلق السماوات والأرض وخلقهم وخلقها إيه؟ أليس لي ممكن مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ مدري ما يجيوا بقى يقول إنها مخلوقها من نفسها ولا يعني هم من الملحدين، ما ادعى الإلهية بمعنى خلق السماوات والأرض وخلق الناس فرعون ولا من قبله منه ولا من دخل في عقل عاقل إنه يقبل منه في الدعوة. إيه يعني قال فرعون لموسى إذا معك إله غيري عبه ذا الإله ذي بتقول إنه مدري وشو ومدري كيف هو، هات لنا دليل عليه، ولما الموجود ما بلنا كما قال سبحانه ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، خلقه بإحسان وبإتقان، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، بدأ خلق الإنسان من طين بآدم ثم جعل النسل حقه من سلالة من ماء مهين، تخيل عندما يخرج المني من الإنسان وبعد فترة يجد إنسان يمشي، ها المني ذاك عندما يكون يعني مني من ماء مهين وبعد 10 سنين جابوا انسان بيمشي يسمع ويبصر ويعقل ويفهم ويعني مرتب هذا الترتيب العظيم والدقيق، نقول ما بلا صدفه كذا من نفسه، لو من نفسه نجي مره عينه في راسه مره عينه في ظهره مره يده في صدره مره يعني لو هي ما من جاوا الانسان منتظم بهذا الدقه وهذا الاحكام، ونجو فيه شعر في عيونه داخل عيونه ونجو تصير كيف جعل الله الشعر في الاماكن دي ما يحتاج الانسان فيها الى حاسه ولا الى لمس ولا ما جعل الله الشعر في باطن راحه اليد، ونشغلك حق شيء تلمس شيء ولا تشيل شيء ولا يعيق حاسه اللمس عندك، ولا لو يجعل مثلا الانسان بغير شعر ونجو فيه صوره شويعه جو، لكن خلق الله الإنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة، وخلي ما في داخله من الحكمة ومن الأشياء العجيبة الدقيقة، عالم يعني كل شيء يشتي له ساعة تشرح فيه وشيء من الحكمة والدقة، وأذي قد دروا الناس بها إلى حد الآن وعد بها أشياء ما قد عرفوها الناس، يكفي أنك تأكل الزاد ولا تدري وش بيسبر، لا ما يخرج من نفسه تماثيل، ما بدي وش بيمر به من مراحل الهضم ومراحل يعني إفراز الأغذية والفيتامينات والمعادن والأملاح وكل شيء دامعه مصنع هنا يصفيه ويخرج منها الأملاح ويوزعها في الجسم ويوصلها إلى كل عضو في الجسم، وكل عضو يحتاج إلى شيء معين يستخلصه من الطعام ويوصله إليه، العظام تشيلها مادة، الجلد يشيلها مادة، دم يشتري له مادة، المخ يشتري له مادة، كل شيء يشتري له مادة من الزاد ذا، ايوه بدون فعل الله معنى ان هذه هيئه جعلها بهذه الطريقه. ما ربي ما اخذ لك لكن معدتك ما هضمت ولا لكن ما قال بنكرياتي يهب لك ما اداه ولا بدون فعل الله. يعني نظمك على هذا الاساس، نظمك على هذا الاساس، ما معناها ان ربي بيحتاج يسير كل لقمه، لا قد نظمك الله على هذا الهيئه. جعل الله هذا الاله تعمل بهذه الطريقه، شيء يصفي المياه وشيء يصفي الاكل وشيء يوزع المعادن وشيء يوزع الفيتامينات وشيء يوزع البروتينات وشيء يوزع ويوصل كل شيء الى محله. الاظافر تشيلها ماده، والشعر يشيلها ماده، والعين تشيلها ماده، كل شيء يشيلها ماده. فيعني مصانع عظيمه داخل الانسان بتنفرز وبتصير كمان امتحان في الانسان، حاجه امتحان المصفي الكلى. ترى كيف يعني يصل الانسان الى حاله يبدو الموت سلة، ها؟ ولا امتحق في محبس واحد، محبس البول. ذي المحبس يبدو شمس، يعني يبدو فضيحة، ها؟ وتخيل إنه محبس من لحم ما بيجلس 80 سنة. المحبس الذي من الحديد ما بيجلس لا تناه ولا سنتين وهو حديد، وإذا امتحق. ولما ذا محبس من من اللحم يستمر 80 سنة. فما أقدر شيبه وجاوب في ثلاث بول، قالوا إن الله مديش المال. وقال له شغال المحبس ده 80 سنة، ها؟ وقلت لك كل لقمة تأكلها كل ذا العمليات، عملية هضم وعملية إفراز وعملية تخزين وعملية إخراج، لا بلا إخراج وحده. يعني أشياء عجيبة. مثلا إذا باقي فيك بول بيجي لك منبه من قبل، قبل ما يجي البول بنتري كم إشارة، أول شيء ضعيفة ورجعت قوى ورجعت قوى ورجعت قوى، لما طال إلى درجة إنها اضطرارية مثلا في بعض الأوقات. وينبهك وش هو الذي بينبهك مثلا على أن باقي بول من قبل فترة، من قبل نص ساعة ولا قبل ساعة، ورجع يزيد التنبيه ثاني مرة وثالث مرة ويزيد، كل ما قال ارتفع المنبه ارتفع ارتفع، ولا براز ولا أي شيء. يعني لو يتأمل الإنسان في نفسه قلت لك هو عالم لحاله، يشتري دراسة عظيمة. ولو بيدرسوا الناس هذا العالم وهذا الكون في معرفة الله أنها أعذر من قراءة كتب، ها؟ إيه، فالأدلة والأشياء هذه هي قبل حقة نقاشات وجدالات. يعني هذا التفكر في مخلوقات الله وذي بيفيدك عظمة الله عز وجل وعظمته وقدرته وعلمه وإحكامه، ها؟ التفكر في كتاب الله والتأمل في مخلوقات الله، ها؟ وهذا هو أسلوب الإمام القاسم والإمام الهادي والأولي من الأئمة. هو بذلك الطريقة يشرح لك الأشياء على ضوء كتاب الله، لأن الله جعل لنا القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم، يدل لنا على أقوى الأشياء التي بتبعث لنا الإيمان بالله والعلم بالله والتعظيم الله حق تعظيمه. فبيقول خلق الإنسان من طين ثم جعل له من سلالة من ماء مهين، ها؟ فهذا فيها إشارة للإنسان إذا هو حق يبطل الكبر يبطل العظمة على الله عز وجل، إن أصله من وش؟ من نجاته، أصله من ماء مهين، بيجري في أماكن قذرة وبيخرج من أماكن قذرة وبيحل في أماكن قذرة، بيخلي الكبر والتكبر على الله عز وجل ويتواضع الله ويدري إن إنسان مهين مخلوق ما بل الله ذي كرمه وجربه وخلقه في أحسن تقويم وصوره في أحسن الصور وجعل لها الآلات والأجهزة التي جعلها الله فيه، ولا في أصله ما هو لا مني، ها؟ ثم ثواه ونفخ فيه من روحه، ها؟ لا مهين يعني قدر. وش ما هو ماهية الإنسان كذا؟ ماهية الإنسان هو من ماء مهين. لا بأس له، ما بمانع ولا بأي شيء. مستقدرة، ولذا إن الله قلنا لك جعلها من شيء مستقدر. لقي الوجه، لقي إن الإنسان يدري بضعفه ويدري ب يعني أصله، هذا إنه ما يتكبر على خالقه. بدون ما هين وش ما هو بدون نجس سواء بالملامسة أو بالمقاربة أو بالالتصاق بدون نجس الماء المهين ده نجس ها؟ والله سبحانه وتعالى ما جعله من نجس في محل نجس ويأوي إلى مكان نجس إلا ليعرف الإنسان بقيمة نفسه يقول لا يتكبر ها؟ ورجع لما اكتمل خلقه فإذا هو خصيم مبين أولا من الإنسان أن خلقناه من نطفة نبه الله نبه الله على الحكمة من خلقه من نطفة أولا من الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يباجي ذحين يناقش ويقادل ويقول ما بشي إله ولا بخلق وكان من من دي سواه أطلا هو لما قدوه رجال قبي جابر وقبي جادل وقبي ناقش وقبي تبر ذا الأشياء فالله بيقول لك إنك أنت خلقك الله ما مهين لما أنت أرتك أنت إنسان لا أنت جادل ما بشي رب ها ولا بإله ولا بخالق النقرة ما هي نجدة وبسنا الأماكن الأماكن هذه خلقك الله فيها يخرج من عضو الذكري ثم إلى الرحم كل أماكن نجازة وقدارة لكن الله عالم خفة عقل الإنسان نبرجع كما قدوها رجال وذا جاء قدو فيه كبرة وفيه عظمة وكبيرة نفسه إنها ينكر الخالق خالق الكون بكله وش هو أصلا لما أنه يقول ما بشي للكون خالق فإذا هو خصيم مبين يبي جادل في ربي وإذا هو ما قال له إلا من قبل 10 سنين ولا 20 سنة أنا هو من واليوم قدو رجال وقم مع السمع وبصر وما هو داري من ذهب له السمع ولا من ذهب له بصر ولا من ذهب له عقل ولا من ذهب له لسان ولا من ذي خلق في أحسن تقويم وقبي يقول ما بشي إلا بكله هو قلنا لك أصله من ماء ماين ثم بعدها أنشأ الله خلق آخر على ما قال الله ثم أنشأناه خلق آخر هذا الخلق الآخر خلق الإنسان الذي بدو الصورة هذا والداء بدو في أحسن تقويم يبين يعني يدل على حقارته ثم يدل على تكريمه بخلقته ما كرمه الله به من العقل والد ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بدايتها الطين والمني وارجع إن شاء الله خلقا آخر يعني من روح الله روح الله يعني الروح ذا هو الحياة وعندما الله سبحانه وتعالى قال يسألوا لك عن الروح قال قل الروح من أمر رب ها يعني الروح هذا حاجة من خاصة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن احنا ندركها أو نفهم حقيقتها سمي روح الله بمعنى أن الله هو المختص به والمختص بخلقه بمعرفة ما هي يده وما هو ها فهو روح الله بمعنى الأخطاء الذي خلقه واختص بعلمه وبمعرفة ما هي يده ولم يطلع خلقه عليه هذا معنى الروح عندما نقول من روحي أي من روح الله ونفخنا فيها من روحنا ها يعني كأنه قال من الروح الذي هو مختص بنا لا روح غير روح الروح الشيء الذي يستراح به يعني يستفاد منه والروح هو الحياة أو يعني الكيان الذي به الحياة في الإنسان يعني الروح ذي هذه بنقول قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فإنما نتبه إلى الله لأن الله هو الذي خلقه واختص بمعرفة ماهيته ولم يطلع خلقه على أصل الروح هذا وماهيتها ومعرفتها فنسب إلى الله على اعتبار أن الله الخالق المختص بمعرفته بمعرفة ماهيته سمي روح الله نفخنا فيها من روحنا ونفخ فيه من روحه قال بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين ثم سواه أي سوى هذا الماء المهين وأنشأ خلقا آخر وهو خلق لا هي للإنسان من حيثه فكل ما ذكره سبحانه فجعائل لا بد لها من جاعل ده المراحل التي مر بها الإنسان في خلقه من مبغى ثم علقه ثم نطفة ثم مضغة ثم علقة، ثم كسونا عظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. من هو الذي فعل هذه الأشياء؟ هل أنت؟ وأنت نطفة، أنت ليس بين نفسك تنتقل إلى مرحلة العلقة ثم إلى مرحلة ولا هو غيرك؟ والغير دائما هو غير الله، أحد يدعي أو قادر على هذه الأشياء أو أحد. كل هذا عندك أسامي ما لها مسميات، جب الله طبيعة ما بشي لها مسميات، وش هي؟ في حاجة من ندركها من عقلها؟ إيه أصل وضعها. إذا قالوا مثلا بعضهم باجي يقول لا أصلها جينة تراثية، أصلها جينة تراثية هي التي يعني توقف تخلي الإنسان أن يكون بهذه الطريقة. طيب هذا فيه دلالها أعظم من الإنسان. إذا كان الجينة تراثية هذه ما هي إلا تراب المجهر ولا بتحدد لونك وشعرك وبشرك، هذا خلقتها هذا أعظم من خلق الإنسان نفسه. من هو الذي جعلها بهذا الطريقة؟ هذا الجينة الوراثية مثلا إذا قلنا أنها هي التي تحدد صفات الإنسان الظاهرة وكذا وتحدد أشياء في خلقته، هذا عاد أعظم. عندما تجي حاجة بسيطة يعني كما قلنا بعضها تراب المجهر ولا حوله، وجاوهية هي التي تحدد لك هذا الأشياء، يعني نقف هذا الأشياء نقفها أشياء جعلها الله سبحانه وتعالى تكون سبب في وش؟ في تحديد معالم الإنسان أو شيء من صفاته. لما المعالم كلها الله هذه بيصورها، والذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء، إنما جعل الله أسباب وأشياء تكون لها دخل في تركيبة الإنسان. هذا عدد دليل أعظم، عدد دليل أعظم عندما يكون هذا الجينة الوراثية فيها كل هذه المقومات، وهي حاجة أدق من يعني هي سبب من الأسباب. مثل من ايه يعني تفيد اكثر حكمة الله عز وجل، تدل على حكمة الله اعظم. ما اظن اذا كان خلق الانسان بهذه الطريقة هو يدل على حكمة الله وعظمته، فكيف اذا كان عاد الله جعل سبب هو من اضعف الاشياء وادقها واخطرها؟ وجاعل لا بد لها من جاعل، وفعائل لا تقوم ابدا الا بفاعل، ولن يوجد جاعلها وفاعلها الا الله سبحانه ذو الاسماء الحسنى. ما احد احد غير الله لا يدعي خلق هذه الأشياء، ويمكن يقول في عقلنا بس برجو هذه خلقها والذي سبرها. ثانيا احنا عندما نعبر بكلمة الله، يعني بعضهم بيقول ناهي لا بد لها من خالق، مش درنا الله، مش درنا الخالق والله، ها خلاص ما لا بد لها من خالق ومن دعوة انه عالم قديم كذا، مش درنا الله وش لقيه غيره. قلنا اولا نحن نعبد الخالق القادر الحكيم العليم. كلمة الله ما هي الا عبارة عن هذا المعنى، ها كلمة الله ما الله في ذاته نياك، ورجع لبسيط لا جوا الخالق القادر الرازق العليم هو غير الله. الله هو عبارة عن هذا الخالق العالم، ما بشي هناك ذات معينة نقول وش لقيه غير، بل الخالق الرازق العالم القديم البر الرؤوف الرحيم، هذا نعبر عنه بكلمة وش؟ كلمة الله. ما بشي هناك نقول صح للعالم موجود وصانع وحكيم وعالم، لا نجرى أن الله ما بشي ذا الإنسان، لأن الله هنا هو عبارة عن هذا الذات الجامعة لهذه الصفات. إيه يعني مبلغ لا بد من خالق، أن يكون الخالق قادر عليم قديم سميع بصير إلى آخره. إذن وش الدليل عن الله؟ قلنا ما بشي هناك الله، لأن إحنا نقول وش الدليل على أن الوجه أن هذه الصفات والله لا، الله هي كلمة تعبر عن هذه المعاني، ما هي ذات هناك وحدها. مثل الحين حين أقول مثلا شخص اسمه محمد، وجع أقول به واحد قتل وسبر وسبر، وجع أقول وش أدري عنه محمد، ها هنا محمد شخص ثاني، وهذا الأشياء هي دلائل تدل على الفاعل، ورجع أثبت أنها هو هذا الشخص ولا غيره. أما الله فهي كلمة الله يعناها بدل أخصار كل هذه الصفات التي هي صفات الكمال صفات الإلهية، بدل ما عددها من أول على مخرب أقول الله ما بشي ذات هناك، رجع أثبت أن الفاعل الخالق الرازق هو الله أو ما هو الله، ما يحتاج إلى إثبات هذا المثال هو الله ولا ما هو الله، لأن القادر الخالق الرازق هو الله، سواء عبرنا عنه بالله ولا ما عبرنا عنه بكلمة الله. ها ما يحتاج إن نقول ها وش الدليل على أن الخالق الرازق ذا هو الله؟ لا بد للعالم من خالق قديم عالم حي موجود سميع بصير كذا كذا إلى آخره، وهو الذي نعبر عنه بكلمة الله هذا الخالق، وتعبير بس كلمة الله تعبير عن هذا الخالق المتصف بهذه الصفات. إذا بيقسمه ويجعل الشخص لها يعني ذات وجسم خارجي بأيوة لا بارد على الإشكال ما تابر جيهو إلا هو متصف بصلاة المخلوقين أولا أيوة هو قدو إذا عند الشخص معين وهي الدليل عن هذا الشخص هو الله إلا الله سبحانه وذو الأسماء الحسنى البريء من مجابته من مجابهة الجعائل والفعائل في كل معنى الجعائل والفعائل يعني المخلوقات به ومن أسباب العلم به ودلائل في بعد الذي أبان من أثر التدبير وجعله أوثق وثائق الأسباب مما فطر عليه بالنسبة الألباب من العلم البت ولكن نثبت الذي لا يعتريه فيه بحقيقة شك ولا مرية ولا تعترض فيما جعل من بصائره شبهة معشية من أن لكل ما أحس أو عقل مما أثر سبحانه وجعل خلاقا متيقن معلوم لا تدركه الحواس والهوام يعقل ويعرف بخلاف ما عقلت به الأشياء وعرفت فتخالفه ويخالفها بغير ما به في أنفسها اختلفت فهذان أصلان جملان معرفة الله عز وجل ثابتان يشاهدان عدلان على العلم بالله باتان قال من دلائل الخالق عز وجل التخالف الذي بينه وبين المخلوقات هذا دليل ثاني أن الله سبحانه وتعالى خالف الأشياء في كل ما اتصفت به من اتصال الحدود ها؟ فالتباين بين الخالق والمخلوق لا تقول ان هذا يشككنا في الخالق كيف خالق لا بنراه ولا بنسمعه ولا بنذا ولا بنحسه ولا كذا ولا كذا بل هذا هو وجه هو دليل على انه وجه انه خالق ان لو كانت في صفات المخلوق لما امكن ان يكون خالق فمخالفة الخالق للمخلوق في جميع صفات المخلوق دليل على خالقيته دليل على ان الخالق الفاعل للأشياء لأن لو كان من جهة الأشياء لو جرت عليه صفات الأشياء المحدثة لما صح أن يكون خالق ها؟ فلما خالف الأشياء مخالفة في كل الصفات التي اشتركت فيها المحدثات دل على أنه هو الخالق لا لا لو كان مخالف دليل على أنه هو لأن لو أجي أنا أقول لي أنا ذي خلقتك ما من سبب في العقل أني أقول لي أنا الخالق لك لأني مش بينك لا كون يعني كون هذا الذي بيدعي كون هذا الذي بيدعي من الخالق او بيدعي ان الخالق مخالف للمخلوق في جميع الصفات دليل على خالقيته لان لابد في الخالق ان يكون مخالف للمخلوق في كل الصفات التي لو شارك المخلوق في صفات المخلوق لاصبح محتاج الى خالق مثل المخلوق نفسه لما هو بيقول شيء الأشياء وإن تباينت أو اختلفت لابد لها من جامع يجمعها ولابد لها من صفة تجمعها ما هو تابر تباين في كله مهما كان ما هو تابر لوبرا تشرك في كلها محددة ها؟ إذا تباين في كل شيء بدليل على أنه على أن غير المخلوقات كلها إذا هو غير المخلوقات والمخلوقات غيره ما عبى غير المخلوقات إلا الخالق إذا قدوا غير المخلوقات كلها والمخلوقات هذه كلها هي نوع وهو نوع بدليل على انها مخلوقات وهو خالق مع السابرجي غير المخلوق الا الخالق الى هنا ها لو ما ادعى اذا به دليل عليه ولا ما احنا قايلين اذا ما به بنقول خالق ولا ما درينا